طيب ثم ملango unaofuatia قال المؤلف حفظه الله باب بيان خصال المنافق قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا الاعمش بين كلا حدثنا او حدثني كنا قال mmoja kwamba ikutajwa hapo tukusoma tunasema qala wa hadathana ibn numayr qala hadathana abi qala hadathana al-a'mash tayeba naam naam aha mushkawa ha naam qal wa hadathana zuhayr ibn harb qal hadathana waqi'un qal hadathana sufyan 'an al-a'mash عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر طيب باب بيان خصال المنافق هو ni mlango katika kubainisha mambo ya mnafiki kwa sababu mnafiki anakuwa ni mtu aliyekinyume na imani kwa sababu imani ni ile ambayo imetulizana katika moyo itasdiqu bil qalb والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كإيمان الكوكوة إكو كتك موي منافق أليف يقول بفيه ما ليس في قلبه كما نقول الله تبارك وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم kwa hiyo hawana imani kwa ni dhidi yake. Sasa katika hadithi hii kuna kubainisha mambo ambayo ni katika sifa za wanafiki. Anasema al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba tumemtaja hapo nyuma kwamba ni Abdullah ibn Muhammad al-Wasiti Abdullah ibn Muhammad al-Wasiti tukasema amefariki mwaka 235 Hijria Abdullah Abu Bakr ibn Abi Shayba wako ndugu hao unamgeto Uthman ibn Abi Shayba qala hadathana Abdullah ibn Umayr nasema ibn Abi Shayba ametusimulia sisi Abdullah ibn Umayr al-Hamdani الهمداني هو مفاريك مكامية موجة تسنة تيسة إجرية الهمداني هو عبد الله بن نمير ها أنا أزتنا سنة ديتا كونجيا نينجين سبب حديثي أنا مشيخ وتاتو الإمام مسلم وانزم أبو بكر بن أبي شيبة وبيلي وحدثنا ابن نمير كسبب وقت منجين سيما ابن نمير أنا كسودي وبهبة Abdullah na wakati mwingine anasema Ibn Numayr anakusudiwa mtoto Muhammad sasa hapa ni mtoto huyo wa hadathana Ibn Numayr Muhammad bin Abdullah ibn Numayr huyu ni mtoto ushahidi wa hilo pale aliposema hadathana wa hadathana abi amejisimulia baba yangu ambaye ni Abdullah ibn Numayr Muhammad ibn Numayr ni mtoto amefariki mwaka 234 محمد ابن نمير يعني محمد ابن عبد الله ابن نمير عن فريق مكام 234 هجرية بابا عن فريق مكام 199 بابا أنا يتوى عبد الله ابن نمير الهمداني متوتو أنا يتوى محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني ها Baba amefariki mwaka 199, mtoto 234 hijiria. Kala hadathana abi, sema amenisimulia baba yangu. Baba naye sema hadathana al-A'mash. Mani al-A'mash? Al-A'mash yule aitwa Suleimanu ibnu Mihran al-Kahili. Suleiman ibn Mihran al-Kahili, mmoja katika wanachuoni wa hadithi, bali ni mmoja katika wasomaji wa Qur'an waliotangaa. Al-A'mash Suleiman ibn Mihran amefariki mwaka 147, mwaka 147 hijiria. سندي كان يمشي هاب ها. وحدثني زهير بن حرب نامني سمولي ميمي زهير بن حرب تنمسوما ونيوما زهير بن حرب تقسمني أبو خيثمة. زهير بن حرب أبو خيثمة. زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة فريق ما كان ينبلي 30 قال حدثنا وكيع. Wakii tumemsoma katika hadithi iliyopita, na ni Wakii ibn man ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ru'asi rahimahullahu ta'ala. Qala hadathana Sufyan, bila shaka Sufyan al-Thawri, an al-A'mash Sulaiman ibn Mahiran al-Kahili, an Abdullah ibn Murra al-Hamdani. Hapa kuna faida tataja tu kama mtadhibiti wakati wa kusikiliza darasa hizi kwa utaratibu, pingine mtotakaa atasikiliza. Hawa wakina Abdullah bin Murra katika kutubu sita wako watatu. Sasa wewe wasikutatize. Abdullah ibn Murra Az-Zuraqi wa kwanza, wewe Abdullah ibn Murra Az-Zuraqi al-Ansari, huyu ni majhuli مجهول. نا حديث yake imepokewa na Imam An-Nasa'i peke yake katika sunan yake. Abdullah ibn Murra Az-Zuraqi yani al-Ansari, yani majhul hadith yake au hadithi zake imepokewa na Imam An-Nasa'i peke yake katika vile vitabu sita waliopokea kutoka kwake ni Imam An-Nasa'i peke yake, na yani majhul. Na wa pili ni Abdullah ibn Murra, lakini pia anaitwa Abdullah ibn Abi Murra. Abdullah ibn Murra yeye anasoma Az-Zawqi, sio Az-Zuraqi, ni Az-Zawqi. Hakuna ra, kuna wao katikati. Az-Zawqi hadithi zake yeye zimepokewa na Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah katika Ashabu al-Kutub sita. يا أبو داود ترمذي ابن ماجه أي صدوق. يلي وقوانزا عبد الله بن مرة الزرقي حديثي ياكي ينبكي وانا النسائي بكي ياكي. نوابيلي عبد الله بن مرة أو عبد الله ابن أبي مرة الزوقي حديثي ياكي ينبكي وانا أبو داود ترمذي ابن ماجه أي صدوق. يلي وقوانزا مجهول وبيلي صدوق. وتاتني هو عبد الله بن مرة الهمداني الخارقي. عبد الله بن مرة الهمداني الخارقي يعني متوقف ثقة لحديث ذاك زوجة أصحاب الكتب الستة بخاري مسلم أبو داود النسائي أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. كي هون وتوتات تفوت عبد الله بن مرة الزرقي مجهول. عبد الله ابن مرة أو ابن أبي مرة الزوقي صدوق حديث ياك كتاب أبو داود الترمذي لابن ماجه. نا عبد الله ابن مرة الهمداني الخارقي ثقة حديث ذاك عند أصحاب الكتب الستة. فهموا؟ نعم. كوي أكيونا كتاب صحيح مسلم كتاب صحيح بخاري عبد الله بن مرة نهو يوتو سيها وينجين هو والهمداني هو الخارق. فإذا يا بوري عن مسروق كتبوك مسروق jambo nyingine masruq pia wako watatu katika al-kutub sita. مسروق ناو في لذيلي وكو وتاتو كنا مسروق بن أبي ابن ابن أوس مسروق ابن أوس مسروق بن أوس أنا زوجة غفيدة وطلاب العلم وفهم وتعز كذبتي بعد يا فوتيلي تنا وأنا يعندك أنا تقول إسكيا كنا مسروق بن أوس حديثي كتika سنن أبي داود النسائي سيو هو na kuna Masruq ibn al-Mirzaban al-Mirzaban Masruq ibn al-Mirzaban al-Kindi saduqun lahu awham huyo ni mwingine tena naye hadithi zake katika sunan ibn majah alafu kuna Masruq ibn al-Ajda' al-Hamdani al-Wadi'i al-Hamdani al-Wadi'i مسروق ابن الأجدع الهمداني الوادعي يعني كبير شيخ مقبل كبير لا شيخ مقبل رحمه الله تعالى وسبني مقبل ابن هادي الهمداني في الفيل الوادعي الهمداني الوادعي نوينا لمسروق ابن الأجدع الهمداني الوادعي حديث ذاك أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو بسببه تابعي مسروق يولي تابعي مسروق ابن الأجدع الهمداني الوادعي يحدث ذلك في كتب الستة ليهود نمس من سيفي الهمداني الوادعي عن عبد الله بن عمرو لما بكي وقت وقت عبد الله بن عمرو ابن العاص عبد الله بن عمرو ابن العاص يين مباكن مصحابة هذه كطرائف زنزتاج ونقوم بها yeye na baba yake walipishana miaka 11 tu katika taraifu zinazotaja ni kwamba baba na mtoto walipishana miaka 11 kivipi inawezekana inawezekana kwa maana Amr ibn al-As alipofikisha miaka 10 pingine baba yake akamuozesha afikisha miaka 11 mkewe akapata mimba kwa maana baligh yake ilikuwa mapema mara kazaliwa Abdullah kwa ni kama vile mtu na kaka yake tu Abdullah ibn Amr ibn al-As katika bani Umayya sahabiyun ibn sahabiyin radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam arba man kunna fihi mambo manne yule ambaye yamempatikania ndani yake arba'u mambo manne man kunna fihi yule ambaye yamempatikania ndani yake hayo mambo manne kana munafiqan khalisa anakuwa ni mnafiki aliyefanana na wanafiki hasa kwa sababu khalisa ni wanayo wanasema ni shadidu shabahi bil munafiqin sio mnafiki 100% kwamba mnafiki si muislamu tena la anakuwa ni mnafiki mwenye tabia za kinafiki aliyefanana na wanafiki hasa arba'u man kunna fihi mambo manne yule ambaye yamempatikania ndani yake man kunna ay wujida fihi mambo manne yamepatikana kwake ndani yake kana munafiqan khalisa anakuwa ni mnafiki aliyefanana hasa na wanafiki ومن كانت فيه خلة منهم نيولي أمبائي لممبتكنية دانياكي جنبو موجة كتك هاي من ومن كانت فيه نيولي أمبائي لممبتكنية دانياكي خلة جنبو موجة منهن كتك هاي من كانت فيه خلة من نفاق أتكوى لممبتكنية جنبو كتك منافقي حتى يدعها مباكا الياتي جنبو takuwa bado ana jambo la unafiki mpaka atakapoliacha idha hadatha kadhab anapo simulia anapozungumza anasema urongo anasema uongo inasoma kwa takhfifu kwanza ya kwanza inasoma kwa tashdid idha hadatha maana yake atakapokuwa amesimulia ukisoma kwa takhfifu idha hadatha kama atakapokuwa ipatwa na hadath utakuwa umekosea, kwa sababu miongoni mwa namna ya kumzulia Mtume صلى الله عليه وسلم uongo ni kusema hadithi kimakosa. Mtume صلى الله عليه وسلم amesema idha hadatha, wewe ukasema idha hadatha, maana tofauti atakapo patwa na hadath, na alichokisema Mtume صلى الله عليه وسلم atakao pindi atakaposimulia. Kwa hiyo idha hadatha kwa tashdid kadhaba, kwa hiyo pia usiseme kadhaba, maana yake tofauti. Kadhaba kwa maana amesema uongo, lakini kusema kadhaba maana yake amekadhibisha. Mtu amesema kitu akakadhibisha uongo huo, tumeambiwa hii ni takdhib. Sasa hii na hii ni tofauti, kadhaba na kadhaba ni tofauti. Kwa tofautisha idha hadatha kadhaba, anaposimulia anasema uongo. Mtu huyu katika kama akiwa katika listi ya wapokezi hafai hadithi zake, ni muttahamu bil kadhib, ikiwa anasema uongo katika mazungumzo ya watu, katika biashara, katika miadi na mingineyo, sema uongo uongo tu, stori zake za uongo. Lakini ikithibiti kwamba amemzulia Mtume صلى الله عليه وسلم uongo, basi hadithi yake ikubaliki kabisa. Haya, wa idha ahada, na anapoahidi, ghadar, anafanya khiana, anavunja kiaga chake, ameshaahidi kwamba mimi nitakupatia kitu fulani, mimi nitafanya kitu fulani, alafu hafanyi, ni jambo muhimu sana. Mikataba, tunakuwa na mikataba yetu, tumeahidiana kadha wa kadha, wavunja mkataba, unakwenda kinyume na mkataba ule. Mimi sijasema hivyo, maandishi hapa, umesahau tu. Wa idha ahada ghadar, wa idha waada, na anapoahidi akitoa kiaga, anapoahidi, kwa sababu ile ya kwanza ni ya mkataba, tumeshaingia mkataba na makubaliano, hapa ni ya ahadi, mtu anaahidi. Wa idha waada, na anapoahidi, akhlafa, pia anavunja kiaga, anavunja ile ahadi. Anapofanya mkataba anafanya khiana, anapoahidi anavunja ahadi. Wa idha khasama, na anapofanya husuma, anapogombana na watu, fajar, anafanya fujur, anafanya uovu. Kama ni kulipa, analipa uovu zaidi ya vile alivyofanyiwa, na sio sawa, kwa sababu wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum. Kwa hiyo haitakiwi kuvuka mpaka. Mtu amekufanyia kitu fulani, wewe ukafanya zaidi yake, kumuonyesha kwamba wewe ni mbabe zaidi, wewe waweza zaidi, nitamuonyesha kama mimi mtu mjini. Kwa hiyo wafanya zaidi, haitakiwi. Fujuri katika husuma ni katika alama za nifaq. فسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. طيب تسمع زي حديث بيلي كتك ملاقو في باب الحياء من الإيمان. قال المؤلف حفظه الله باب الحياء من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي سوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير باب الحياء من الإيمان هو نملانغ ونوسيانك وحايا لكتك إيمان لكون حايا mtu akaacha kufanya jambo baya kwa kuona muona haya Allah tabaraka wa taala na malaika wa Allah na kuona haya waumini au mtu akashamiri katika taa na kufanya jambo la khairi kwa kumuona haya Allah tabaraka wa taala hili linatokana na iman iman na mtu au vile vile kuacha khawarimul murua mambo ya kuvunja heshima akatufanya utulivu akawa ni mtu mtulivu na hafanyi mambo ya khawari min murua kwa kuwaona haya watu pia jambo hili latokana na iman hapa tumetaja hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake anasema hadathana Abdullah ibn Yusuf Abdullah ibn Yusuf nisba yake ni at-Tinnisi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Tinnisi ni kitongoji kilikuwa kwa zamani huko Masri kinaitwa At-Tinnisi amefariki mwaka 217 au 218 Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi قال اخبرنا مالك بن انس مالك بن انس الامام دار الهجره مالك بن انس ابن ابي عامر هو يهنى ونسب ووت ناني انس بن مالك sikuona kwamba ni ammi yake au baba yake la majina yameendana kiasi fulani yule ni Anas bin Malik na huyu Malik bin Anas huyu asili yake kabila lake kutoka Taiz au Yasim za Yemen ni al-Asbahi huyu Malik bin Anas ibn Abi Amir imamu wa Madina alikuwa imamu wa Madina katika wakati wake na ndio shekhi wake الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نبينيو katika wanawachuoni wakubwa wa ahli sunna wal jamaa ni sahib sunna Imam Malik ni sahib sunna kwa hiyo anasema akhbarana Malik Imam Malik amefariki mwaka 179 179 hijria an ibn Shihab anapokea kutoka kwa ibn Shihab tumeshamsoma ni Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim ibn Ubayd Allah az-Zuhri az-Zuhri alifariki mwaka 124 ndio sawa sawa 124 ndio sawa sawa sio katika tabaka arabia ni kwenye tabaka arabia 124 Muhammad ibn Muslim ibn Ubayd ibn Abdullah ibn Ubayd ibn Muslim ibn Ubayd Allah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ta'ala alifariki mwaka 124 hijria an Salim ibn Abdullah سالم بن عبد الله بن عمر هو ابن متوتة وعبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر كذلك فقهاء ومدينة أما فريق مكان يموج أنا ستة سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه كتوق ببياك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ومبمتومي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ألمبتيا متموجة كتك أنصار ومدينة وهو نهل يقوى متهوي يعيذ أخاه أنا موني أنا مكاني اندقياكي أنا مبموعظ اندقياكي يعيذ أخاه أنا مبموعظ اندقياكي في الحياء كهسهايا Amzogoma vipi bwana umezidi bwana haya zako zimezidi una haya sana bwana wewe alamzogoma kuhusu ile tabia yake kuwa yeye anaona haya faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule rajulu min al-ansar da'a muache da'a muache fa innal haya'a min al-iman kwa sababu haya ni katika iman kwa sababu haya mtu kuwa na haya ni katika alama za iman Mfahamu eh? Hapa tuzungumzie masala ya woga na khawar. Ikawa mtu ashindwa atakwenda msikitini kwenda kusali jamaa na una haya. Sasa huu ni upumbavu sio haya. Mnifahamu? Mbona ndio kusali msikitini? Sasa watu watanionaje bwana? Mimi naona haya bwana. Hiyo sio haya. Mnifahamu? Wa muttafaqun alayhi. قال حدثنا آدم بخاري نندليه كتك ساحدث منجين حدثنا آدم آدم ابن أبي إياس نتو آدم ابن أبي إياس كتك ما شيخ وقوب وإمام بخاري رحمه الله تعالى أم فريق موكا ميانبيل نشير نموجة ميانبيل نشير نموجة آدم ابن أبي إياس العسقلاني آدم بن أبي إياس العسقلاني أم فريق موكا ميانبيل نشير نموجة قال حدثنا شعبة شوبا شتنقولي يمين ستين أبو الحج أبو شوبا بن الحجاج أبو البستان أبو البستان ال آه الواسط يا أبو البستان نعم عن قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي قتادة ابن دعامة السدوسي أم فريق مكمية نقومي عن أبي السوار العدوي أمتاجه وكوني ياكي وسبب دو معروف أبو السوار ننسب ياكي نكتك بني عدي وأبو السوار العدوي لما للكبيل لكن عمر بن الخطاب بني عدي العدوي إن لك أنت حسان بن حريف حسان بن حريف أبو السوار العدوي إن لك أنت حسان بن حريف نمت ثقة سكنبوك من فريق مكغان قال سمعت عمران بن حسين أسمعني ممسكية عمران ابن حسين ابن عبيد الخزاعي إن سمعكنا كم بينا بباكني مصحابة يعني صحابة لكن إن سمعكنا بي بباكني صحابة دو إليه لكي تكل حديث ينبايو فيه مقال كم بمتوم صلى الله عليه وسلم المولزة نميونغ منغابي ويونا يبودو kasa tunaabudu miungu saba akaitaja kwamba fulani kwa mahali fulani na mmoja yuko juu. Mtume sana sala akamuuliza ni yupi ambaye wewe wamtarajia zaidi mambo ya kishtaki, sema alladhi fi sama ndio huyo. Lakini alhadithi bihi maqal mtajwa katika sharhia ala aqil at-tahawiyya tahawiyya mtajwa na wengineo katika abu أيتوا عمران ابن حسين ابن عبيد الخزاعي فاهم هاي أم فريق مقام سن نبيلي قال النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أم سيم عمران أم سيم أمتم صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير هاي هاي لتي سبق وخيري سكوزوت هاي إن لتخيري kwa sababu haya ndio tukokufanya wewe ujizuie usifanye munkarat, kwa kuwa umeona haya Allah tabaraka wa taala, umeona haya waona haya watu, haya ndio tukusukuma kufanya mambo mazuri. Muombaji amekuja kukuomba na wewe unacho, una haya mimi kumnyima wampa, umeona haya Allah tabaraka wa taala anayekujua wewe kwamba wewe unacho. Sasa haya haileti ila khairi. Faqala Bushair ibn Ka'b بشير بن كعب يعني أبو أيوب العدوي بعد عمران بن حسين كتاجة من النهاية كما الحياء أمتنا صلى الله عليه وسلم يسمى الحياء لا يأتي إلا بخير ونمتم موية أبو شير بن ابن كعب بشير بن كعب يكسم يعني مكتوب في الحكمة يمينديك وكتك حكمة يفتب في فتنقلية وكنيوما إن من الحياء وقارا hakika kuna katika haya utulivu. Wa inna min alhayai sakinatan, hakika kuna katika haya upole. Faqala lahu Imran, akasema kumwambia Imran radhiyallahu anhu, uhadithuka an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mimi ninakusimulia wewe hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa tuhadithuni an sahifatik, na wewe unanisimulia kutoka kwenye magazeti yako, kwenye sahifa zako. Mimi nakwambia amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaanza kunielezea sikuni kwenye sahifa fulani imesema hivi, mahali fulani kumesema hivi, una nini wewe? Yani kama anamkemea katika hiyo. Kuna watu wana tabia hizo, ukimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hivyo, akwambia hata wazungu pia walisema hivyo hivyo. Nimesoma kwenye gazeti fulani, kwenye article fulani ya mtu fulani, kuna falsafa fulani. Eh baba, nishakwambia amesema nani? Amesema Mtume صلى الله عليه وسلم. Haya mambo ya kwamba amesema falsafa fulani fulani, achana nayo. Kwa sema maktubun fil hikma, Bushair bin Ka'b alisema hivi: inna min alhaya'i waqara wa inna min alhaya'i sakina. Imran hakuvumilia, akamwambia uhadithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tuhadithuni an sahifatik, mimi nakusimulia wewe kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wewe unisimulia kutoka kwenye sahifa yako. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin li Muslim, alhaya'u khairun kulluhu. Haya ni khairi yote, haya yote ni khairi. Au qal, ana wasiwasi kwamba alisema alhaya'u khairun kullu au alhaya'u kulluhu khair. Haya yote ni khair, ni maana ndiyo hiyo hiyo, kusema alhaya'u kulluhu khairun au alhaya'u khairun kullu, haya ndiyo khairi yote, kwa maana ile haya ndiyo imekusanya khairi zote, au haya zote ni khairi. Maana zinakuwa zinatofautiana kidogo, lakini ndio hiyo hiyo. Ukisema alhaya'u khairun kullu, haya ni khairi yote, kwa maana haya imemeza zile khairi zote. Na ukisema alhaya'u kulluhu khair, kwa maana haya zote za aina zote zile ni khairi, hakuna haya iliyo mbaya, isipokuwa haya itakayokuwa inahalalisha haram au inaharamisha halal, hiyo itakuwa haifai. Wallahu ta'ala a'lam. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.